بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي أسعد به والذي يجمعني معكم في هذه الغرفة الطيبة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يجعل أعمالنا وأعمال جميع القائمين عليها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتهم وحسناتكم أجمعين إن شاء الله تعالى. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تستفيدوا منه وأن يكون فيه النفع إن شاء الله. في هذا اللقاء سنتحدث بإذن الله تعالى عن موضوع مهم نوعا ما، وهذا الموضوع قد لا ينتبه إليه الكثير، ويعني فعلا هو مهم ونحتاج إليه إن شاء الله. الموضوع هو أيها الإخوة الأحباب عن مكافحة التجسس. تعلمون أن الكمبيوتر أو أغلب أجهزة الكمبيوتر حاليا متصلة بالإنترنت، وأنه وللأسف هناك من يستخدم هذه الوسيلة للشر، ومن هذه الأغراض التي تستخدم للشر أو التي تستخدم يعني هي التجسس. كيف؟ إنه أحد الأشخاص مثلا يدخل على جهازي على سبيل المثال، أو يخترق جهازي، أو يتجسس، أو يعني يحاول معرفة الملفات الموجودة على الجهاز، أو مثلا يتحكم بالجهاز أو ما شابه ذلك. أولا، كيف تأتينا هذه التي نسميها مثلا ملفات التجسس أو فيروسات التجسس أو ما شابه، سميها ما شئت، كيف تدخل علينا؟ هي تدخل من أمور كثيرة. أولا، من مواقع الإنترنت، مش من كل المواقع، لكن ليس من كل المواقع، لكن هناك يعني بعض المواقع، وربما منها ما يكون موقع مثلا مشهور ومعروف ربما، ويستفيد منه الكثير من الناس ويخدم هذا الموقع الكثير من الناس، ولكنه ربما يكون فيه يعني فيه تجسس، يعني أنه يتجسس أو فيه ملفات مثلا معينة يقرأها المتصفح عندك، أو بيانات معينة يقرأها المتصفح عندك، فهذه تدخل في المتصفح وتدخل بعد ذلك في الجهاز، وعن طريقها يستطيع أن يعني يراقب جهازك على سبيل المثال، أو يفعل أمور معينة. قد يستطيع أنه يتحكم بملفاتك، أو قد يستطيع أنه يطلع على ملفاتك ويراقبك ماذا تفعل على سبيل المثال، أو يخترق جهازك أو يتحكم به ما إلى ذلك، يعني أمور كثيرة، أمور كثيرة. فمنها أيضا من الأمور التي يعني تستخدم للتجسس أو تكون طريق لإدخال المتجسسين على كمبيوترك، ما يسمونها الكراكات والباتشات. طبعا ليس كلها، لكن يوجد منها ما هو في يكون يعني من قام بإنتاج هذا الكراك مثلا يضع فيه بيانات معينة أو معلومات أو أوامر معينة، يعني يتجسس منها على جهازك أو على جهاز من يستخدم هذا الملف، هذا على سبيل المثال. ولكن ليس بالضرورة يعني أن يكون كل ملف فيه هذا الأمر، لكنها موجودة في بعض البرامج أو في بعض الملفات، وربما يوجد طرق أخرى. فلذلك ظهرت يعني بحمد الله بعض البرامج المختصة بمكافحة هذه الفيروسات، فيروسات التجسس. طب افرض احد قال الآن إنه أنا عندي مضاد فيروسات عادي مثل الـ AVG أو الـ Avera أو الـ Avast أو ما شابه. طيب هل هذا يعني عمله يختلف، هذا البرنامج عمله يختلف، أو برامج المضادات التجسس عملها يختلف عن البرامج العادية؟ نقول نعم، عملها يختلف بعض الشيء. ما هو أي أو أين هذا الاختلاف؟ الفرق أيها الإخوة الأحباب هو أن مضادات الفيروسات العادية مثل الأفاست والإيفيجي التي أغلبنا التي كلنا نستخدم منها، هذه بدرجة أولى متخصصة في مكافحة الفيروسات العادية مثل الفيروسات التي تضر ملفاتك أو تضر جهازك أو ما شابه ذلك. قد يكون لها تعرف على أو بعض تعرف على بعض فيروسات التجسس، لكنها تكون في الغالب قليلة. أما مضادات التجسس هذه، برامج التي سنتكلم اليوم عن أحدها، فهي متخصصة أكثر في ماذا؟ متخصصة أكثر في هذا المجال، بل لا علاقة لها أو ربما لأغلبها بمكافحة الفيروسات العادية، إنما فقط تكافح فيروسات التجسس وفيروسات الاختراق. يعني إذا أحد اخترق جهازك أو أحد يتجسس على جهازك. اليوم اعذروني قد أطلت عليكم طبعا في المقدمة هذه، لكن حتى تتضح لكم الصورة، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أحد هذه البرامج، وهو برنامج مجاني وقوي إلى حد ما ولله الحمد وطيب جدا، وهو اسمه أنتي سبيوير. هذا البرنامج توجد منه نسختين، نسخة مجانية وهي التي سنتكلم عنها، والنسخة الأخرى نسخة يعني يطلب عليها سعر أو يطلب منك شراءها. الفرق بين النسختين، النسخة المجانية والنسخة المدفوعة، هو فرق بسيط جدا، وهو مع أنه ربما مهم، لكن يمكن الاستغناء عنه وتعويضه بما سنتكلم عنه إن شاء الله. الفرق بين النسختين هو أن هو في المراقبة الآلية. يعني النسخة المدفوعة تتميز بأنها تراقب لك آليا، يعني إذا جاءك فيروس من فيروسات التجسس فمباشرة البرنامج لن يسمح له بالدخول مباشرة، سيراقبه آليا وسيقول لك هذا فيروس تجسس جاءك أو فيروس اختراق، ملف اختراق، فلن يسمح له مباشرة بالدخول إلى جهازك أو لن يسمح لك بفتحه مباشرة. أما النسخة العادية فلا يوجد بها أو لا توجد بها هذه الميزة، يعني هذه الميزة غير موجودة فيها. الموجود فيها هو فقط تنظيف الجهاز، يعني أنت كأنك تعمل، يعني كأنه أنت تنظف الجهاز ثم كأنك تغيب عنه أو كأن البرنامج يكون غائب عنه، ثم يعود فقط لعمل حملة تنظيفات. يعني أنت تعمل حملة تنظيفات كل مثلا أسبوعين أو كل شهر المدة التي تريدها. جميل، هذا هو الفرق بين النسختين، ولذلك يمكن أن نستغني عن النسخة المدفوعة واستخدام النسخة المجانية وهو الأفضل، حتى لو كانت النسخة المدفوعة مكثورة، وذلك ب وذلك ب اللهم صل على سيدنا محمد، عمل فحص بشكل دوري، يعني مثلا كل أسبوعين مرة أو كل شهر مرة أو المدة التي تريدها. الآن سنبدأ بإذن الله في تثبيت البرنامج والتعرف على كيفية استخدامه بإذن الله. والعلم هذا البرنامج يعني هو منه كثير من اللغات ومنها العربية ولله الحمد. اسم البرنامج وستجدونه إن شاء الله في الغرفة في مكتبة البرامج في الغرفة بعد الدرس إن شاء الله، أو غدا يعني إن شاء الله بالكثير سيكون موجود في برامج الغرفة، واسمه أنتي سباي وير كما قلت لكم، أنتي سباي وير، هذا هو اسم البرنامج، لحظات فقط. طيب اسم البرنامج هو كالتالي، محدد واحد من واحد كما استمعتم، سوبر انتي سبيوير دوت اي اكس اي. طيب سوبر انتي سبيوير نقطة اي اكس اي. نبدأ بتثبيت هذا البرنامج. بسم الله وعلى بركة. Super and Spammer Free Edition Setup. محاولة Next. أكبر من الأوف Plus N. طيب نتحرك بالتالي لنرى هل هناك إعدادات أم فقط Next وCancel. Cancel. Next. Cancel. Next. لا يوجد إلا Next وCancel فنضغط على Next ثم نرى ما الذي سيظهر لنا. I agree. محاولة. You must agree. هنا الاتفاقية. نتحرك بالتاب كما جرت العادة حتى. هنا ملاحظة مهمة. هنا عند الاتفاقية لو تحركت بالتاب لن يقرأ لك الناطق شيء. وعناصر أو الخيارات الموجودة I agree و I don't agree وأنا عارف إيش هذه ربما للأسف لا نستطيع الوصول إليها بالتاب. فلذلك أفضل شيء تفعله حتى تتمكن من الضغط على الموافقة هو أن تضغط على كنترول مع حرف الآي. كنترول مع حرف الآي لاحظ نضغط عليها. Folder Super and the Super and the Spammer Free Edition Setup. محاولة. You must agree with the license agreement. طيب نجرب كنترول A أو Alt وI ربما. لحظات. نعم هي Alt وI. Alt وI وليس كنترول وI. Alt وI. Alt وI. إذا تضغط Alt وI. Alt وI تضغط حتى تضغط على الموافق لأنك لو تحركت بالتاب فلن تجد وافق. لن تجد وافق. فلذلك ستحتاج أن تضغط على Alt وI حتى تكون بذلك وافقت على الاتفاقية. ثم بعد ذلك سينتقل مباشرة إلى النافذة التالية. نتحرك بالتاب ونرى ما الموجود هنا. Next. Cancel. Last. Then. Next. Cancel. Last. Next. لا يوجد شيء. نضغط على Next. محاولة. Set up and install the files for Super and the Spammer Free Edition in the following font. Next. Cancel. Next. طيب. Next. يبدو أن أغلب الإعدادات ربما تحتاج لمؤشر أو ما شابه لكن سنتعرف عليها بعد قليل. لا بأس. غير متاح. محاولة. Super and the Spammer Free Edition install progress C / pro. طيب هو بدأ التثبيت الآن ننتظر عليه حتى ينتهي من عملية. فهي قد انتهت. نضغط على finish كما سمع. Super setup. Super and the Spyware. محاولة. Would you like Super and the Spyware to check for the latest rules and definition updates now? يقول لك هل تريد التحقق من التحديثات الآن؟ هنا لا نريد حتى. والأفضل طبعا أن تقول له نعم لأنه سيحدث إلى نسخة مجانية ولكن حتى لا يأخذ وقت كثير يعني سنتركها الآن ونحدث لاحقا إن شاء الله حتى لا أطل عليه. لازم اختار لا ولكن الأفضل أن تضغط على نعم حتى يقوم بالتحديث. جميل. وهكذا انتهت عملية تثبيت البرنامج. الآن سنجد بعد ذلك البرنامج على سطح المكتب بهذا الاسم. Super and the Spammer Free Edition. Super and the Spammer Free Edition. جميل الإصدار المجاني. ندخل إليه ونبدأ بالتعرف عليه بإذن الله. فلنبدأ بسم الله. Super and the Spyware. محاولة. Would you like Super and the Spyware to check for the latest rules and definition updates now? نالك لا. طيب. الآن إذا كرر لك هذا السؤال طبعا هو لن يكرر لأنك ستختار نعم في البداية فلن يتكرر لك هذا السؤال. طيب. الآن هنا ما ظهرت عندنا واجهة البرنامج. واجهة البرنامج الرئيسية. Super and the Spyware Setup Wizard. محاولة. Welcome to Super and the Spyware. This wizard will guide you through the initial setup process. To continue, click Next. Cancel. Next. لحظة. يبدو أنني أخطأت وفتحت ملف. محاولة. Last van. Display a notification window when home page changed. Recommended. مربع تحديد محدد. تمام. هذه واجهة البرنامج الرئيسية. لحظة. تحرير. HTTP. Protect home page. Recommended. Do not protect. تحرير HTTP هذه الآن النافذة أغلقها بالألت أفر 4 Super and the Spyware Free Edition. محاولة. Less than. Be greater than scan. طيب جميل. الآن حتى لا تختلط عليكم الأمور بعد أن ضغطنا على finish سألك هل تريد تحديث أم لا اضغط على نعم. اضغط على نعم ثم بعد ذلك سيقوم بالتحديث وتثبيت التحديثات تلقائيا. بعد ذلك إذا ظهرت لك نافذة مثل هذه التي ظهرت قبل لحظات يقول لك فيها برودكت وما برودكت، فأغلقها بالألتو أف 4، وبعد أن تغلقها بالألتو أف 4 ستظهر لك نافذة البرنامج الرئيسية. الآن نافذة البرنامج الرئيسية الآن بالإنجليزية، فماذا سنجد فيها؟ لاحظوا ماذا سنجد فيها. نتحرك بالتاب. Schedule scanning. Manage quarantine. References. Check for updates. طيب هناك العديد من الخيارات. أول خيار بعد كلوز Scan your computer. Scan your computer يعني فحص الكمبيوتر. ثم عندنا Schedule scanning. جدولة الفحص هذه معناها، لأنه الآن سنختار اللغة العربية فقط حتى يعرف الإخوة من سيستخدمه بالإنجليزية ما معنى الخيارات. هذه الخيار اللي اسمه Schedule scanning. معناها جدولة الفحص. جدولة الفحص. ثم يلي Manage quarantine. اللي هي إدارة المحجور أو المحجوز، إدارة المحجور أو المحجوز. References. ثم Preferences اللي هي التفضيلات. Check for updates. ثم Check for updates اللي هي التحقق من التحديثات. التحقق من التحديثات. Close. ثم Close هي إلغاء الأمر أو إغلاق. سنتعرف عليها الآن واحدة واحدة بإذن الله تعالى، ولكن الآن سنذهب إلى اختيار اللغة العربية، إلى Preferences التفضيلات، ثم سنتعرف كيف سنختار اللغة العربية، اللغة العربية للبرنامج حتى تتحول واجهة البرنامج إلى اللغة العربية. أول شيء سنفعله هو أننا سنقوم بضبط اللغة العربية للبرنامج، وهذا يتم بالطريقة التالية. نتحرك بالتاب حتى نجد بريفرنسز يعني التفضيلات في البداية. نضغط عليها مسافة. محاورة less than URL greater than visit superindiespyware.com left. هذه هي النقطة الآن. الآن هنا ملاحظة في نافذة الإعدادات، في البداية لن يتحرك بالتاب. لذلك سنضطر لاستخدام المؤشر حتى نختار اللغة العربية. بعد اختيار العجيب أنه بعد اختيار اللغة العربية يتحرك بالتاب مباشرة. بعد اختيار اللغة العربية يقبل التحرك بالتاب حتى ولو دخلت إلى الإعدادات فيما بعد أو التفضيلات فيما بعد. سنجرب ذلك الآن بالأنفيديا. كيف سنختار اللغة العربية؟ في البداية نحاول التحرك بالمؤشر بإنذرت 4 أو إنذرت 6 على التأكد طبعا من أن لوحة الأرقام معطلة. لا توجد scanning control. انتقال general and startup. انتقال مستعرض محدد. في البداية ضغط حتى تكون الصورة واضحة. ضغط على انذرت 4 فقال لي لا يوجد أو لا توجد. ضغط على انذرت 6 مرة واحدة فقال scanning control. ثم عدت بكنترول و4 بانذرت 4 عفوا مرة واحدة فقال general and startup. انتقال مستعرض general and startup يعني البدء عام والبدء. هذه هي التي نريدها. فنضغط عليها بالطريقة التي تعلمناها في المرة السابقة. نضغط على انذرت مع الناقص على لوحة الأرقام وهي الداش، وهي ما تسمى بالزر مؤشر الجوث لمن يستخدم الجوث. وهنا سيقول لك ثم نضغط عليها مفتاح النقرة اليسرى وهي مفتاح الفلاش الموجود أول زر على اليمين بجانب زر تشغيل وتعطيل لوحة رقمية. نضغط عليها مرة واحدة بدون إنذار. الآن لو تحركنا في التاب أيضا لن يتحرك. فماذا سنفعل؟ نحاول أن نضغط مثلا على إنذار مع رقم 8 مرة واحدة. صحيفة مستعرض. تمام. ثم نبحث بإنذار 4 وإنذار 6. طبعا ضغطنا على إنذار 8 كله على لوحة الأرقام باللوحة العادية عفوا مش باللابتوب. ثم نبحث بإنذرت 4 وإنذرت 6 عن ماذا؟ عن اللغة language. نبحث الآن عن ضيعنا النافذة لا بأس. نبحث عن بإنذرت 4 وإنذرت 6 على عن language. طيب سنعيد الخطوات لحظة لأن النافذة ذهبت. نحتاج إلى إعادة الخطوات. نحن الآن عند General and Startup. General and Startup. نضغط على إنذرت مع حرف الناقص اللي هو فوق اللي فوق الزائد على اللوحة الرقمية. ثم نضغط على النقرة اليسرى بدون إنذرت. ثم نصعد انفيرت وثمانية مرة واحدة فقط. والآن نبحث الآن بانفيرت أربعة وانفيرت ستة عن لانجوج عن لانجوج. الآن تحركنا بانفيرت أربعة وانفيرت ستة ولم نجد. فقد يقول لك صحيفة وأحيانا قد يقول لك صحيفة مستعرض. ماذا سنفعل الآن؟ سنقف بانفيرت أربعة وانفيرت ستة عن صحيفة أو صحيفة مستعرض حسب ما سيقول لك. ثم نضغط من جديد على انفيرت مع ناق. انفيرت مع ناق. والآن هكذا نحاول أن نبحث بانفيرت أربعة أو انفيرت ستة وسنجد بإذن الله سنجد اللانجوج. لاحظ الآن أنا سأضغط الآن على انفيرت مع رقم ستة. انفيرت مع رقم ستة. Use Windows XP style menu. ورفع تحديث محدد مستعرض. Start a quick start. You check for Super and Reset. Select the default language for Super and لاحظوا select the default language. هذه وجدناها الآن بإنذرت ستة. نكمل الآن هذه لا نضغط عليها لأنه قال لك في النهاية نصل القراءة فقط. لاحظ تمام إذا لم نضغط عليها. نكمل بعدها بالشيف بإنذرت ستة. ممتاز. طيب الآن عندما وصلنا إليها هذه صندوق خيارات إنجليش قال لنا صندوق خيارات إنجليش. ضغطنا على إنذرت ناقص فلن تنفع. يعني لاحظ الآن سأضغط على انذرت ناقص ولاحظ ماذا سيقول لي. عاد إلى أول الشاشة. عاد إلى أول الشاشة. فماذا سنفعل إذن؟ عندما نصلها الأفضل بشكل سريع نضغط على أولا انذرت مع رقم خمسة. انذرت مع رقم خمسة. نضغط على انذرت مع رقم خمسة. ثم نضغط على انذرت مع النقرة اليسرى مع مفتاح النقرة اليسرى. تكلمت لكم قبل قليل عن موضعه. انذرت الآن انذرت ليس مفتاح النقرة اليسرى لوحده بل انذرت مع النقرة اليسرى انذرت مع النقرة اليسرى. وكل مرة سيكرر نفس العبارة. ثم نضغط الآن على النقرة اليسرى لوحدها. النقرة اليسرى لوحدها. والآن دخل على صندوق الخيارات. كيف سنحول إلى العربية؟ نضغط على حرف الـ A مرة واحدة. Super and Spyware. مركز التحكم للمحرك. انتهينا. تحولت اللغة إلى العربية. بعد هذا العناء مع المؤشر تحولت بحمد الله إلى العربية. أعيد لكم الطريقة بشكل مختصر حتى تكون واضحة لكم إن شاء الله ولا يعني تواجهكم صعوبات بإذن الله. أولا بعد أن دخلنا إلى التفضيلات نتحرك بإنذرت 6 و 4 نتأكد أننا نقف على الجنرال. جنرال أند ستارت أب. نضغط عليها إنذرت ناقص ثم مفتاح النقرة اليسرى لوحده ثم نضغط على إنذرت 8 مرة واحدة فقط ثم نتحرك بإنذرت 6 وإنذرت 4 نروح ونرجع حتى نجد صحيفة أو صحيفة مستعرض حسب ما سيقول لك. قد يقول لك صحيفة وقد يقول لك صحيفة مستعرض. قف عندها ثم اضغط على انذرت ناقص من جديد. انذرت ناقص من جديد. بعد ذلك تحرك بانذرت 6 حتى تجد select the default language ثم يقول لك صندوق خيارات English. هنا اضغط على انذرت وخمسة. انذرت رقم 5 ثم انذرت والنقرة اليسرى ثم النقرة اليسرى لوحدها. طبعا كل الأرقام على لوحة الأرقام. انذرت 5 ثم انذرت نقرة يسرى ثم نقرة يسرى لوحدها. وبعد ذلك اضغط على حرف الـ A وسيتم اختيار اللغة العربية بإذن الله. الآن حينما اخترنا اللغة العربية لاحظوا كيف سيتحرك. عندما تحرك بالتاب لاحظوا كيف سيتحرك. محاولة عن اختيارات البرنامج العامة تتضمن. صار يتحرك بالتاب الآن. لا أتحرك بالمؤشر بالتاب. سينقلك إلى كل الإعدادات بالتاب. تعرض شاشة الترحيب عند بدء التشغيل مربع تحديد. هاي نقلك إلى إعدادات عام. على بدء تشغيل الويندوز سوبر اند سبايوير. تشغيل مربع تحديد محدد. طيب كلها تضبطها بشكل سريع. وربما هي يعني لا أعلم إعداد معين أو هناك يعني يجب التركيز عليه أو الاهتمام به. لذلك لن أشرح الإعدادات حاليا. لكن سأشرح لكم فقط كيفية استخدامه. وإذا وجدت أن هناك إعداد مهم إن شاء الله يعني يحتاج إلى شرح سأخبركم عنه فيما بعد. أو إذا تذكرت سأخبركم. لكن الآن لا أذكر إعداد معين يعني نقوم بضبطه. يعني كله تترك البرنامج على ضبطه الافتراضي لأنه لا يوجد إعداد معين تقوم بضبطه. تمام. المهم فقط ما أردناه من هنا هو اختيار اللغة العربية. نذهب إلى أوكي. عرض شاشات الترحيب. XP. استخدام قوائم تيم ويب بجوار الساعة. Super and the Spyware. عدم فحص عند بدء زر اختيار محدد. تدقيق عن تحديثات. إعادة الخيارات. Super. إغلاق زر. إغلاق وليس أوكي. صحيفة. لأنه لا يوجد أوكي. نضغط على إغلاق. والآن لاحظوا كيف ستظهر لنا الواجهة الرئيسية بالعربي. طيب لاحظوا الآن عندما ضغطنا على إغلاق خرج من البرنامج كله. يعني لم تظهر لنا الواجهة الرئيسية. لكن لا بأس نفتح نافذة البرنامج من سطح المكتب من جديد. وهكذا ظهرت لنا النافذة بالعربية. الآن نستعرض بشكل سريع. عندنا أول خيار كما قلت لكم فحص الكمبيوتر. فحص الكمبيوتر. ثم جدول الفحص. فحص مجهول. فحص مجهول. ثم إدارة المحجوز. إدارة المحجر. أو المحجر. ثم تدقيق عن التحديثات. التفضيلات. ثم تدقيق عن التحديثات. ثم إغلاق. إلغاء الأمر. أول شيء كيف سنفحص؟ سنفحص بالطريقة التالية. نذهب إلى فحص الكمبيوتر. فحص الكمبيوتر. نضغط عليها مسافة. ثم ضغط صفحة الخصائص. ستظهر لنا هذه النافذة. نتحرك بها بالتاب. مركز تفضيلات مقسومة على التعرض شجري. إلغاء الأمر. طبعا هو لن يقرأها. ثم إلغاء الأمر. إلغاء الأمر. ثم ما يلي. صفحة الخصائص. Last fan. Be greater than. فحص محدد. Last fan. Be greater than. فحص سريع. باختصار هنا يقول لك اختار نوع الفحص الذي تريده. وعندنا لو تحركت يعني زر اختيار. لو تحركت بالسهم ستجد. إجراء فحص كامل زر اختيار محدد. إجراء فحص كامل. ولو تحركت بالسهم الأعلى ستجد. إجراء فحص سريع. إجراء فحص سريع. إجراء فحص سريع. الافتراضي سيكون على إجراء فحص سريع. فأنت تغيرها بالسهم الأسفل إلى إجراء فحص كامل حتى يفحص كافة ملفاتك. إجراء فحص كامل. بعد أن تختار إجراء فحص كامل لكنني أنا سأختار إجراء فحص سريع حتى لا أطيل عليكم. ولكنها العملية نفس الشيء. طيب الآن اخترنا إجراء فحص سريع. إجراء فحص سريع في الاختيار. نتحرك بالتاب. عرض شجري. العرض الشجري. ما عندنا في العرض الشجري؟ هو يكون عادة موجود الأقراص. يعني موجود C و D و E. فتحدد منها ما تريد. تمام. فإذا نحدد على سبيل المثال C. محدد. طيب حددنا C. ولكن لو أردت إلغاء التحديد عن باقي الأقراص مثلا تلغي التحديد. يعني تتحرك بالسهم الأسفل وستجد D. تلغي التحديد عنه وستجد إيه مثلا إذا كان عندك وتلغي التحديد عنه. يعني هذا إذا أردت أن تفحص قرص واحد فقط. يعني فحص سريع لا يفحص لك قرص واحد أنت تحدده. هو الفحص الكامل والفحص السريع يعني يحدد لك. يعني هو افتراضيا يكون محدد على جميع الأقراص. لكن أنت تقوم بإلغاء التحديد عن القرص الذي تريده من هنا من العرض الشجري. يعني تقف عند العرض الشجري تتحرك بالسهم الأسفل ستجد C ثم دي ثم اي حسب الاقراص التي موجوده عندك على الجهه. فتلغي التحديد عن ما لا تريد فحصه بالمسافه. هذا اذا كنت لا تريد الا فحص قرص واحد فقط او تحديد قرص معين للفحص. تمام. ثم بعد ذلك يعني تتحرك بعد ان تنتهي من تحديد ما تريد سي ودي وايت تحدد ما تريد بالمسافه وتلغي التحديد عن ما تريد بالمسافه. ثم تتحرك بعد ذلك بالتاب على نكس. لكنه أنا لا يقرأ عند إنجليزي ولا أدري لماذا. لكن لا بأس نضغط على نيكس. ثم ضغط صفحة الخصائص. Zero less than. وهنا مباشرة أول ما ضغطنا على نيكس بدأت عملية الفحص. وأثناء عملية الفحص فسيقول لك هذه النافذة بشكل سريع. Super and the Spyware Free Edition. محاولة. 288 less than. Be greater than. التغييرات المكتشفة. Zero less than. Be greater than. تقدم الفحص. يعني يقول لك أين يفحص وتقدم الفحص والتهديدات المكتشفة وعدد الملفات التي تم فحصها حتى الآن. هنا تنتظر حتى يعني تنتهي عملية الفحص. وعندما تنتهي عملية الفحص ستظهر لك النافذة التالية. Super and the spyware. ملخص فحص محاولة. Less than. S equals 12 greater than less than. Be greater than super and the spyware. ملخص فحص تم اكتشاف عناصر ضارة على الكمبيوتر. طيب يقول لك تم اكتشاف عناصر ضارة. اعذروني يعني اوقف القراءة بغير قصد لكن لا بأس. يقول لك انه تم اكتشاف عناصر ضارة وما الى ذلك وسيتم حذفها. الان لن يظهر لك إلا موافق، سيظهر لك موافق، فأنت بالتالي تضغط على موافق، تضغط عليها مرة واحدة بالمسافة بدون أن تتحرك أي حركة، لأنك لن تجد شيء غيرها. تضغط على موافق على المسافة ثم لاحظ ما الذي تحدث. سوبر اندي سبايمر فري ريزن، محاولكم بتأشير عناصر المراد إزالتها وحجمها. جميع المجال يتحجر بمنع الإزالة العرض للبرامج المهمة. هذه هي المهمة، قم بتأشير وتحديد العناصر التي تريد إزالتها. الآن هنا تتحرك، يعني لأنك تريد تحديد الملفات التي وجدها، ترى الملفات التي وجدها حتى في يعني يعرضها لك على شكل عرض شجري حتى تقوم بتحديدها، ثم يعني تحديد ما تريد أن يحذف أو يحجز وترك ما تريد، لكن الأفضل أن تقوم بتحديدها كلها. فأول ما يقتضر لك هذه النفس ستكون عند عرض شجري أو شكل شجري. عرض شجري مربع تحديد محدد مغلق محدد 1 من 22 كما لاحظتم مغلقة مغلقة، ولو نزلنا بالسهم الأسفل وهي مغلقة disabled dot security center option 3 items مربع تحديد مغلق محدد غير محدد 18 من 2. جميل، عندنا هذه سنتين، الأولى مغلقة والثانية مغلقة. الآن الأولى محدد محدد مربع تحديد محدد مغلق، والثانية محدد غير محدد. مربع تحديد مغلق محدد غير محدد. الآن هذه محدد غير محدد، قبل أن نفتحها نحددها في البداية. محدد وبعد ذلك نعود إلى الأولى المحددة، نقوم بفتحها بالسهم الأيمن مفتوحة أو الأيسر في بعض الأحيان، نقوم بفتحها ثم نتحرك الآن بالسهم الأسفل. مربع تحديد محدد مفتوح محدد 2 وهذه وجدناها محددة، ثم ستكمل تكمل التحرك بالسهم الأسفل وستجد العناصر، تكمل التحرك بالسهم الأسفل وستجد العناصر التالية. مربع تحديد محدد محدد 14 وهكذا، سيعطيك اسم الملف مسار الملف ثم سيقول لك محدد، إذا كان محدد محدد يعني محدد وسيتم حذفه، إذا كان غير محدد فتقوم بتحديده بالمسافة وتكمل. لو أكملت بالسهم الآن ستجد ملفات أخرى وهكذا حتى تنتهي من 15 عنصر C\documents and settings\administrator\cookies\administrator\ad.yield\manager2txt مربع تحديد محدد محدد محدد محدد S04 كل الآن هذه الملفات كلها ملفات تجسس، يعني تسبب لك مشاكل وتجسس في على الجهاز، فلذلك تقوم بتحديدها، تقوم بتحديدها بالمسافة، ما تجد غير محدد منها قم بتحديده بالمسافة. في الغالب الأولى يعني كما لاحظتم وجدنا سنتين، الأولى كانت محدد محدد يعني بالعرض الشجري، وجدنا عنصرين مغلقين مغلقين، فالأولى في العادة تكون محددة وجميع عناصرها حينما تفتحها تكون محددة، عناصرها تكون محددة، لكن المشكلة أين؟ في الثانية كما ستسمعون بعد قليل. لو أكملت الآن انتهت العناصر وأكملت بالسهم الأسفل فسيقول لك www.disabled.securitycenteroption3items مربع تحديد محدد مغلق محدد 18. هذه هي مغلقة محدد، يعني وأنت تكمل التحرك بالسهم الأسفل سينقلك مباشرة إلى العنصر الثاني، لن تحتاج إلى إغلاق العنصر الأول، ستجد العنصر الثاني مباشرة، ستجد العنصر الثاني مباشرة، وبنفس الطريقة تقوم بتحديده تقوم بفتحه بالسهم الأيمن أو الأيسر مفتوحة، ثم تكمل التحرك وترى الملفات، إذا كانت غير محددة وهنا في الغالب تكون غير محددة فستقوم بتحديدها. لاحظوا الآن ننزل بالسهم الأسفل مربع تحديد مفتوح محدد غير محدد غير محدد، نقوم بتحديده محدد، ثم ننزل بالسهم الأسفل htlm/software\microsoft\security-center\sign-under-virus-disable-notify مربع تحديد محدد غير محدد محدد حتى ملفات ريجستر أيضا للتجسس نقوم بتحديده، ولن تؤثر على النظام، لا تقلقوا، يعني صحيح أنه فيها مايكروسوفت لكن لن تؤثر بإذن الله على عمل النظام فلا تقلق. htlm\محدد تمام، هكذا وجدنا 3 ملفات قمنا بتحديدها جميعها، وهكذا تأكدنا أن جميع العناصر محددة. على سبيل المثال تمام، العنصر الأول لم أكمله كله لأنه الأسماء طويلة، ولكنه في الغالب دوما يكون محدد، لكن يمكنكم التأكد من ذلك إلى الاحتياط. إذن بعد أن قمنا بالتحديد نترك كل شيء على حاله ونتحرك بالتاب حتى نكس. أعناف الأوثوق مقسومة على مسموح لهجر. تقرير خطأ إجابي الهجر. العناصر موثوقة مسموح لها إذا كان عندك ملف معين أنت تثق به وهو يعتبره فيروس تجسس، فتستطيع أن تقول له أن هذا الملف يعني لا تعتبره ملف تجسس. هذا إذا كنت لا تريد حفظ. إدارة العناصر المسموح لهجر تبرع بأي قسم نكس. هنا نكس نضغط عليها وسيبدأ مباشرة بالحذف بالحجز عفوا. محاولة اكتملت عملية الحجر والإزالة. إن قرر إنهاء للعودة إلى القائمة الرئيسية نضغط على إنهاء ثم تعود لنا نافذة البرنامج الرئيسية، نقوم بإغلاقها بزر الإغلاق أو إلغاء الأمر. إلغاء الأمر تم ضغط صفحة الآن. هذه أول مرحلة، لم ننتهي حتى الآن، هذه أول مرحلة. الآن المفضل بعد انتهاء هذه المرحلة هو أولا فصل النت عن الكمبيوتر بأي وسيلة، سواء تعطيل الاتصال أو تعطيل الراوتر أو ما شابه ذلك، أو نزع الكابل، طرق متعددة تفصل الإنترنت، ثم تقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر. الأفضل أن تقوم بعد أن تنتهي هذه العملية، عملية الفحص ثم تحدد العناصر ثم تضغط على إنهاء، يعني يحذفها أو يحجزها ثم تضغط على إنهاء، تقوم بفصل الإنترنت عن الكمبيوتر، ثم تقوم وهو مفصول تقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر، تمام، واترك النت مفصول. بعد أن تنتهي وتقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر وهو مفصول، افتح اترك النت مفصول وافتح البرنامج من جديد. افتح البرنامج لسطح المكتب، ثم بعد ذلك تحرك بالتاب واذهب إلى العنصر التالي. مركز تعرض شاشة الدي باكس لاس باك ناكس الغائلة صفحة ال مركز تبديلات مقسومة على التحكم بالفحص الزر إجراء فحص الطبيعة الاختيار محدد. هو ذهب إلى لحظة لنافذة الفحص مباشرة، لكن هو عندما تقوم بإعادة تشغيل سيذهب إلى النافذة الرئيسية. طيب الآن من النافذة الرئيسية نتحرك بالتاب ونختار العنصر التالي. فحص مشغول زر إدارة المحجر زر. هذا هو إدارة المحجور أو المحجر. إدارة المحجور نضغط عليها مسافة. المواد المحجورة محاولة. هو سيعرض لنا كل العناصر التي قمنا بتحديدها، ولأنه لم يحذفها من الويندوز إنما قام بحجزها، فسيعرضها لنا على شكل عرض شجري. هنا لن نحتاج للتحديد، الذي تحتاجه هو أنك سيقول لك في البداية اسم العنصر، وسيقول لك مغلقة. لاحظوا الآن مفتوحة واحد عناصر. ننزل بالسهم الأسفل. المستوى ناقص 7 ناقص 22 ناقص 2011 ناقص 9 مساء و13 دقيقة و25 ثانية مغلقة 1 من 1. أعطاك تاريخ الفحص، فتفتحه بالسهم اليمين مفتوحة 2 عناصر. وبعد أن قمت بفتحه لا تفعل أي شيء، خلاص افتحها ثم تحرك بالتاب حتى كلير اول، يعني اغلاق زر. إذا تعرف شجر إزالة زر كلير اول، يعني تحديد الكل او حدد الكل. اضغط عليها بالمسافة. محاولة غلب وريد إزالة جميع العناصر من القائمة. لا كلير اول يعني حذف الكل عفوا، وليس تحديد الكل، يعني تنظيف الكل او حذف الكل. قال لك هل تريد إزالة جميع العناصر من القائمة، يعني كل العناصر هذه اللي في القائمة اللي فتحتها تريد إزالتها جميعها؟ فتقول له نعم، فضغط عليه. وهكذا الآن لو حاولنا التحرك بالعرض الشجري سيعيدك مباشرة إلى العرض الشجري. لو حاولنا التحرك يمين يسار للأعلى الأسفل لن تجد شيء، ستجدها قائمة فارغة. وهكذا تم حذف جميع العناصر، ثم بعد ذلك تتحرك بالتاب. إغلاق. تضغط على إغلاق. تعرض شجرة إغلاق. وتضغط عليها بالمسافة. وهكذا انتهت عملية حذف الملفات المحجوزة. وهكذا في النهاية تضغط على إلغاء الأمر حتى تخرج من البرنامج، لأنه سيعيدك إلى النافذة الرئيسية. وتضغط على إلغاء الأمر. ثم سيخرج من البرنامج، وبعد ذلك تستطيع أن تعيد اتصالك بالإنترنت بشكل عادي إن شاء الله وبدون أي مشاكل. هذا يعني أهم الأشياء عن هذا البرنامج وطريقة استخدام هذا البرنامج. أرجو أن يكون الشرح واضح، واعذروني على التقصير وإن كانت هناك أي أشياء غير واضحة، فأهلا ومرحبا بكم، أنا جاهز إن شاء الله للإجابة عليها. وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.